ولكن رحمة من ربك تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا فقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهلا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن يستجيبوا لك فلما يتبعون أهواءهم وما ضلوا مما اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما ضلوا مما اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين